إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وأمينُه على وحيِه ومُبلِّغُ الناس شرعَه، فصلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله وصحبِه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في سرِّكم وجهرِكم وفي جميع شؤونكم، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا أن تقوى الله هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. أيها المؤمنون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا من الخصوصيات التي خص الله تبارك وتعالى بها شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات. أيها المؤمنون، وقد أفاد هذا الحديث العظيم أن لرمضان شأناً خاصاً في موجبات دخول الجنة وموجبات النجاة من النار، لأن تفتيح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار في رمضان يشير إلى أن القلوب، قلوب أهل الإيمان، تنبعث في رمضان إلى الإقبال على الطاعات والخيرات والعبادات والقربات التي هي موجبات لدخول الجنة، وتنبعث كذلك إلى البعد عن المناهي وتجنبها والحيطة من الوقوع فيها، والتي هي موجبات لدخول النار. فرمضان أيها المؤمنون شهر يُظفر من خلاله بعلي الرتب ورفيع الدرجات والمنازل، ويكون من خلاله نجاة من النار وسخط الجبار. ويكفي علماً ودليلاً على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي من ليالي رمضان. أيها المؤمنون، والمؤمنون في رمضان ليسوا على رتبة واحدة في أعمالهم وقرباتهم وتعبُّداتهم لله جل في علاه، بل بينهم تفاوتٌ عظيم وبونٌ شاسعٌ كبير. ولهذا فإن الأجور تتفاوت والثواب يتفاوت بحسب تفاوتهم في الأعمال، هم درجاتٌ عند الله، والله بصير بما يعملون. والأجور عباد الله على قدر الأعمال، قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وفي هذه الآية إيقاظ للقلوب وعظة للنفوس، وأن يتنبه العبد أن درجاته في الآخرة ومنازله فيها بحسب أعماله وقرباته، ولا يظلم ربك أحدا. وإذا كانوا في تفاضل عظيم وبون شاسع في هذه الحياة الدنيا، فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيها المؤمنون، وهذا يدعو المرء الناصح لنفسه أن يتنبه في رمضان وفي غير رمضان إلى ما به يكون الصعود والعلو والرفعة في الدرجات، وإلى الحذر مما به النزول والسفول والانحطاط في الآثام والسيئات. لأن الطاعات عباد الله رفعة وعلو، والمعاصي نزول وسفول. وبحسب حظ العبد من الأعمال الصالحات تكون رفعة درجاته وعلو منازله ومراتبه في الدار الآخرة، وكذلك بحسب سيئاته وآثامه تكون دركاته وهلكاته في الدار الآخرة. والله جل وعلا يقول في شأن المطيعين: نرفع درجات من نشاء. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالناصح لنفسه عباد الله يجاهد نفسه جهادا عظيما على تحقيق ما به علو درجاته، وعلى السلامة أيضا مما يكون به النزول والسفول والانحطاط. عباد الله، ومسألة الصعود والنزول، أعني الصعود بالطاعة والنزول بالمعصية، مسألة عظيمة للغاية، جدير بكل مسلم أن يكون على بصيرة بها، لأن سعادته متوقفة على ذلك. عباد الله، وشأن الصعود عجب، فقد يكون صعود المرء إلى درجات عاليات رفيعات بأمر من طاعة الله لا يلقي له بالا ولا يظن أنه يصل به إلى تلك المنازل، وفضل الله واسع. وقد يكون النزول والسفول بكلمة واحدة أيضا لا يلقي لها بالا فيهوي بها هويا سحيقا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. عباد الله، تأمل في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صيام رمضان صعود وعلو ورفعة، لكن إذا اكتنف هذا الصيام قول زور وجهل وآثام وأنواع من الباطل، كان الأمر بسبب ذلك فواتا للأجر ونزولا وهويا وانحطاطا. فيجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه، وأن يستفيد من هذه المدرسة، مدرسة الصيام العظيمة، ليتزود منها